السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بالجميع. في هذا الفيديو أريد أن أناقش فكرة متداولة عند الجماعات المتأسلمة والصحوندية ومن شاكلهم، تسمى لعاعة الدنيا، يعني المصالح والمكاسب والجاه وكل أنواع المصالح التي يحصل عليها الإنسان في هذه الحياة تسمى لعاعة، لأنها لا شيء أمام الجائزة الأخروية. ويتهم بالبحث عن هذه اللعاعة من يقدم خطاب لصالح الحياة، لصالح الوطن، لصالح الناس، لصالح الأمن، لصالح النمو، كل خطاب إيجابي لصالح الحياة يتهمونه بأنه باحث عن هذه اللعاعة، يعني يبحث عن منصب أو مركز أو مال وجاه وغير ذلك. أريد مناقش هذه الفكرة معكم وأرد عليها من عدة وجوه. إذا اتهمنا من يقدم خطابا إيجابيا بأنه باحث عن لعاعة الدنيا، فهذا يعني أن من يقدم خطابا سلبيا هو صادع بالحق، هو صاحب الحياد والموضوعية و مريد الحق فعلا. وهذا واقعهم، هذا واقعهم، يعني تجد أنهم من يرونه يناهض الحياة، يصادم الدولة، يعاند المصالح، يقولون بأنه صادع بالحق ولا يخاف الله لومة لائم، يعني يدمر الحياة بكل شجاعة، بالتالي فهو صاحب الحق وصاحب الإيمان. كذلك عند هؤلاء الناس لعاعة لكن تناسبهم، يعني من يعطيهم ما يريدون يقدمون له أيضا لعاعة، لكن على حسب جوهم، حسب وضعهم يبرزونه، يعني يعطونه ألقاب التفخيم والتعظيم، يدعمونه بالحسابات الوهمية وغير ذلك. فاللعاعة موجودة حتى عندك أنت يا من تتهم الناس بالبحث على اللعاعة، لكنها مناسبة لواقعك ولظرفك ولأفكارك. فأرجو أن لا نسلم عقولنا لهذه الاتهامات الجوفاء، لأنه بالإمكان رد عليها من داخلها. يعني هم يريدوننا أن نحارب دولتنا ونحارب الحياة لكي نكون صادعين بالحق، لكي نكون جريئين في اتخاذ المواقف. وهذا شأن الجهال والغير محايدين. يعني الإنسان الموضوعي يتبع الحق بصرف النظر عن النتيجة، بصرف النظر عن المردود، حتى لو كان مردودا إيجابيا. لماذا نسمي هذه يعني المكاسب والمصالح التي إن ثبت وقوعها وحصولها الإنسان بأنها لعاعة؟ يا أخي هذا هو مقتضى العمل الصحيح. العمل الصحيح لابد أن يعود على صاحبه بشيء إيجابي، هذا على فرض وجود هذه المصلحة المزعوم بأنها لعاعة. فيجب أن لا نشوش عقولنا بهذه الأفكار، يعني حاولوا أن تقرأوا الأمر من عدة زوايا. هم في نهاية المطاف يدفعون الناس إلى مصادمة الحق، مصادمة الحياة، مصادمة الوطن والأمن والأمان، لكي يكون الإنسان صادعا بالحق وجريئا في اتخاذه. طبعا أنا أستغرب فكرة اتهام المسؤول مباشرة بالسلبية مثلا، أو بالموقف الخاطئ، أو بالانحراف. يعني هم جعلوا المسؤولية بحد ذاتها دليلا على الانحراف والخطأ. بدون اعتبار يعني الواقع، يعني لا يقرؤون الواقع المحيط بالمسؤول أو المشهد السياسي أو الأشباب مثلا التي تقف خلف قرارات معينة، هذه ملغية من حساباتهم. ويكفي بالحكم على بطلان شيء أنه صدر من مسؤول. يعني المسؤول إنسان يجتهد ويعمل، وهو أحرص الناس على إصابة الحقيقة، لأنه يتحمل مسؤولية هذه النتائج والعواقب. يعني هو أكثر واحد يهمه أن يصيب الحق ويحقق الحق بشكل عام، يعني في موقف، في قرار، في إجراء. لكن هؤلاء جعلوا العقل يتصور بأن كل شيء يصدر من هذا المسؤول خطأ وباطل، لا داعي أصلا لقراءة المبررات والمسوغات، لأنه متهم في نيته أساسا. فأنا أطلب منك أيها الإنسان الواعي الناضج أن لا تقبل هذه الشعارات على ظاهرها، أن تدقق وتبحث، وكما قلت تنظر للأمر من زاوية عكسية. إذا كان الخطاب الإيجابي البناء الداعم لكل نهضة لكل خير في الحياة، هو بحث عن لعاعة وهو تهمة وهو نفاق وتزلف، فهذا يعني أن الإرهاب وأن التخلف وأن الحقد على الحياة وعلى الوطن، أن هذا هو الحق. لا يوجد خيار آخر. لا يوجد خيار آخر. أنت أمام خيارين، إما مع الإيجابية أو فأنت سلبي. أما هؤلاء الذين في المنتصف يزعمون بأنهم ليسوا مع هؤلاء ولا هؤلاء، فهم يعني في الغالب لديهم خطة إفسادية أخرى، وربما تكون يعني أذكى وأكثر حذرا. إذا لعاعة الدنيا هي تهمة قابلة لقلبها على صاحبها. الإنسان يجب عليه أن يقول الحق، أن يتجرد، أن يوافقه، حتى وإن كان موافقا للمصلحة، موافقا للحياة، موافقا للدولة، موافقا للأمن والأمان، لا عيب في ذلك. هذه ليست تهمة أن تكون أنت متفق متماشي مع المصلحة، مع الحياة، مع الأمن. هذه هي يعني إن لم نقل بأنها مقتضيات الحق ومتطلباته، فهذه وجهة نظر مبنية على أسباب. ناقش الأسباب، لا أن تجعل هذه الفكرة وهذه الرؤية المتماشية مع المصالح، مع الحياة، مع الدولة، أنها خاطئة مباشرة بدون دراسة وبحث القضايا بتفصيل. إلى اللقاء.